يقول عبد الله ابن جعفر، هذا بعد وفاة جعفر، يقول: ما سألت عليا فامتنع، ما عمري طلبت من سيدنا علي طلب ورفض، فقلت له بحق جعفر، يعني بمكانة جعفر عندك، يقول: ما عمري قلت هذه الكلمة إلا أعطاني. فهذه مكانة جعفر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند علي بن أبي طالب. تعرفون أنه رضي الله عنه استشهد في سرية مؤتة. الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة يشارك بها النبي صلى الله عليه وسلم، السرية وإن كانت قد تكون معركة ضخمة جدا لكن إذا لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية، فهي الأصل لا تسمى غزوة مؤتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها وإنما سرية مؤتة. وتعرفون أنها كانت معركة في سنة 8 هجرية في جمادى الأول ضد الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يكون هو قائد المعركة جعفر. ولما اشتدت المعركة كانوا 3000 مسلمين مقابل 200,000 من الروم والنصارى العرب غسان، 200,000 أمام 3000، ومع ذلك صبروا وصمدوا. فلما اشتدت المعركة ويعني صار الضغط شديد حتى فرس ما قام يتحرك، نزل من الفرس وعقرها، العقر هو كسر رجل الفرس حتى ما يستفيد منها الأعداء، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بعد المعركة لما انفصل الجيشين بالليل، رحنا ندور وين جعفر، افتقدناه، فوجدنا فيما أقبل من جسمه، يعني في مقدمة جسمه ليس في ظهره، 94 بين طعنة ورمية. تخيلوا إنسان يقاتل هذا القتال أكثر من 90 ضربة وهو صامد. هكذا مات جعفر رضي الله عنه، ومن شدة الضرب يعني قطعت يداه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أبدله إلى يوم القيامة، هو الآن في الجنة. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعفر الآن في حياة البرزخ، هو لا يعيش في حياة البرزخ العادية، هو يعيش في الجنة، أبدله الله سبحانه وتعالى بيديه اللتين قطعتا، أبدله بهما جناحين. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. وهذا رواه الطبراني من حديث ابن عباس، يقول: أري النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا ملكا ذا جناحين مدرجين بالدماء، يعني جناحين عليهم الدم علامة الشهادة، ذلك لأنه قاتل حتى قطعت يداه. لما انتهت معركة مؤتة، بس هذه من اللطائف يعني مدام ذكرناها نكمل هذا، لما انتهت سرية مؤتة ورجع الجيش بقيادة خالد بن وليد، سحبهم حتى لا يفنى الجيش، تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الأولاد الصغار اللي كل واحد يبحث عن أبيه وكذا، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين يجرون، فقال: خذوا الصبيان واحملوهم، اللي ماتوا آباءهم خذوهم ارعوهم وأعطوني ابن جعفر. فيقول: فأتي له بعبد الله، وكان طفل صغير يعني 2-3 سنوات، وجيء بإخوانه. فتقول عائشة رضي الله عنه: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، وقال لآل جعفر: ائتوني ببني جعفر. فجيء بهم كأنهم أفراخ، أطفال صغار يعني مثل الفرخ الطير، قال: أدعوا لي الحلاق. فدعي الحلاق فأمره أن يحلق رؤوسهم، ثم التفت لأمهم وهي تبكي فقال: العيلة تخافين عليهم؟ هل تخافين عليهم من الفقر؟ ما حد يعولهم؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذه مكانة جعفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة جعفر: ائتيني ببني جعفر. فلما جاءوا بهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحضنهم ويتشممهم وذرفت عيناه. هذا قبل ما يصل الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه مات وهو هناك بالوحي، وأخبرهم بشهادة جعفر، وقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. وهذا من السنة التي تعلمناها من هذا الموقف، أن إذا توفي ميت هل بعض الناس بعض العوائل هم اللي يصنعوا الطعام للناس؟ هذا ليس من السنة، العكس، عكس هذا هو السنة، أن إذا مات الميت أصدقائهم وأقاربهم هم اللي يصنعوا طعام لأهل الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. وعرف الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جعفر على فكرة هو أول مولود في الإسلام ولد في أرض الحبشة، وكان إذا ذكر الكرماء في تاريخ العرب يذكر حاتم ويذكر عبد الله بن جعفر. فعبد الله بن جعفر في الكرم هو أكرم كرماء الإسلام، لا يقارن إلا بحاتم الطائي في الجاهلية. أهل الجاهلية يفتخرون بكرم حاتم الطائي، وأهل الإسلام يفتخرون بكرم عبد الله بن جعفر. من أبناء جعفر أيضا محمد بن جعفر وعون بن جعفر، هؤلاء أبناء أخو علي رضي الله عنه. ننتقل إلى النساء أخوات علي رضي الله عنه. أم هانئ بنت أبي طالب هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن اسمها فاختة، وقيل أن اسمها فاطمة، وقيل أن اسمها هند، لكن أشهر اسم معروف لها فاختة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، لقبها الذي اشتهرت به حتى طغى عليها أم هانئ، وهي زوجة هبيرة ابن عمرو ابن عائذ المخزومي. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه في زوج في ذات يده. ففيها الحنية وفيها رعاية الزوج. يقول أبو عمر: هرب هبيرة لما فتحت مكة إلى نجران، ما أسلم، ولما فتحت مكة هرب زوجها هبيرة، ويعني كان شجاعا، لكنه سيطر الإسلام على مكة وهو لا ما كان يريد أن يسلم، فبدأ يذكر أشعار يعتذر فيها عن، يعني لا تعتبروا هذا جبنا مني، ويعتذر عن فراره. فلما بلغه أن أم هانئ أسلمت رضي الله عنها، قال فيها شعرا، ويعني كانت لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة أخرى هو نشأ في هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يعتبرون مثل إخوانه، عاش معهم منذ عمره 8 سنوات. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان لأهل مكة إلا أشخاص معينين حوالي 10 أو أكثر، قليلا يعني بين 10 و13. فكان من بينهم رجلين من بني مخزوم من أحماء أم هانئ، بينها بينهم نسب، فأعطتهم هي الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، هي قامت أعطتهم الأمان. اكتشف هذا الأمر من علي بن أبي طالب، قال: كيف تعطيهم الأمان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم؟ أقتلهم، أنت ما ليس من حقك أن تعطيهم الأمان. فأغلقت عليهم الباب، قالت: اصبر حتى أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي احتار، فقال: اصبر، يعني النهاية القرار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، ويعني فاطمة رضي الله عنها هي حامل الستار تستره. فأصرت، قالت: أريد أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قضية خطيرة، في الاثنين سيقتلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته بخبر الرجلين، وأن هي أنت أمرت بقتلهم، لكن أنا قررت أني أحميهم، هي أخت الكبيرة الآن. فقال: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنت يا أم هانئ، فلا نقتلهما. فغير القرار من أجل أم هانئ. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه 8 ركعات يسمونها صلاة الفتح شكرا لله تعالى. أختم هذا الجزء بالحديث عن الأختين الأخريتين لعلي بن أبي طالب. جمانة بنت أبي طالب، يقول أبو أحمد العسكري، هي أم عبد الله ابن أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، تزوجها أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له عبد الله. يعني في اختلاف طبعا في هذه القصص، لكن هذا باختصار. طبعا هي أسلمت أيضا، وقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر يعني جزءا. ويقول المؤرخون عنها أنها أدركت كبار التابعين مثل عطاء ومجاهد وغيرهم، ويعني كانوا إذا صار اليوم 27 رمضان يخرجوا إلى التنعيم ويعتمروا من خيمتها، خيمة جمانة بنت أبي طالب. وذكرها ابن سعد في أنها يعني من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر يعني هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت إسلامها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جزء من غنائم خيبر. والأخيرة هي ريطة بنت أبي طالب، معروف أنها موجودة أخت علي بن أبي طالب، لكن لم يذكر لها سوى أنها أسلمت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم لها من غنائم خيبر. فهذه هي الأسرة المجيدة العريقة في السيادة، في القيادة، في الريادة. هذه الأسرة التي نشأ بها علي بن أبي طالب بن هشام بن عبد مناف، هذه الأسرة التي نشأ فيها علي ابن أبي طالب حفيد عبد المطلب، ورث المكارم كابرا عن كابر، واجتمعت له هذه الصفات، فتعلم منها الشجاعة والمروءة والعقل والذكاء والطهارة والحزم والكرم والسخاء واللغة والقيادة. يعني هكذا كان هذه النشأة العظيمة، نشأة علي رضي الله عنه.